باب فرش الحروف سورة البقرة. وضمك هو للساكنين لثالث يضم لزوما كسره في نادي الحلا. قل ادعوا أو انقص قال تخرج أن اعبدوا ومحظور منظر معقد استهزئ اعتلى. سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا. بخلف له في رحمة وخبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا. ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما وموص ثقله صح شلشلا. وفدية نوب وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا. مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وأبجلا. ونقل قران والقران دواؤنا وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا. وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا. ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلا. وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزال مجملا. وفتح كسين السلم أصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا. وفي التاء فضم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزلا. وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة أسفلا. قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا. وضم يخافى فاز والكل أدغم تضارر وضم الراء حق وذو جلا. بداية الأبيات إيه؟ وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ناد حلا. ده بيتكلم عن الأفعال المبدوءة بهمزة وصل وثالث الفعل إيه؟ مضموم. إذا وقع قبل هذا الفعل ساكن يكون حكمه إيه؟ اختلف القراء. ادينا مثال يا عم. فمن أول حاجة قابلتنا صح؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. كلمة اضطر دي الفعل ده فعل ثلاثي عفوا فعل مبدوء بهمزة وصل. القاعدة لما ابدأ بالفعل ده اللي خدناه في التجويد ايه؟ هعمل ايه في همزة الوصل؟ هضم همزة الوصل لأن تالت الفعل ايه؟ مضمو. هقول اضطر خلاص لأن تالت الفعل ايه؟ مضمو. ولو كان تالت الفعل مفتوح أو مكسور هعمل ايه؟ هكسر ايه؟ همزة الوصل. الكلام ده في حالة الابتداء لو هبتدي بالفعل لمين؟ لكل القراء. طيب لو انا هوصل الفعل ده اللي قبله كان قبل منه ساكن النون دي ساكنه. الاصل في التخلص من التقاء الساكنين الايه؟ الكسر. يبقى المفروض ان انا هعمل ايه؟ احرك النون بالكسر للتخلص من التقاء الايه؟ الساكن. هقول ايه؟ فمن اضطر غير باغ. جه بعض القراء قال لك لا انا مش هحرك النون بالايه؟ بالكسر او مش هحرك الساكن بالكسر. انا هحرك الساكن تبعا لثالث الفعل معايا. هبص على ثالث الفعل اذا كان ثالث الفعل مضموم هضم الساكن اللي قبل الفعل. طب واذا كان اللي قبله مكسور هكسر خلاص. يبقى القاعده فيها الكسر ودي اللي مش عليها معظم القراء. لكن في بعض القراء خرجوا عن الايه عن القاعده. هيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ يقول لك وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما. أولى الساكنين أهو فين الساكن الثاني؟ الضاد. طبعا همزة الوصل محذوفة في حالة الإيه؟ الوصل. لثالث يضم لزوما يعني وثالث الثالث مضموم إيه؟ لزوما. يبقى أنا هعمل في إيه؟ في الأولانية قال لك وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما لساكن يضم لزوما. يبقى أنا هضم الإيه؟ النون تبعا لضمة الإيه؟ تالت الفعل خلاص. اللي عمل كده من القراء كانت الاغلب هو اللي قرأ بالضم. قال لك بقى ايه بقى؟ كسره في نادي الحلا. امال مين اللي قرأ بالكسر؟ يعني معظم القراء عاملها معامله اجرى الوصل مجرى ومجرى الابتداء. شوف انت هتعمل ايه حاله الابتداء في الهمزه هتعمله في الايه في الساكن. قال لك في بعض القراء قال لك لا انا هعمل ايه؟ انا همشي على الاصل اللي هو هكسر سواء كانت التالت مضموم او مكسور او مفتوح خلاص. مين اللي قرأ بالكسر؟ قال لك كسره في نادي حلا. خلاص الفاء رمز مين يا عم؟ حمزه. والنون عاصم. ها ابو عم. يبقى الثلاثه دول ما بصوش لثالث الفعل ولا كان همشي على القاعده. اصل القاعده اعمل ايه؟ اكثر للتخلص من تقاء السكون ايه؟ فما من ضر غير باب. ناخد مثال ثاني عندك الامثله جايبها لك. قول ادعو او انقص. قول ادعو او انقص. قالت اخرج ان اعبدوا محظورا انظر. خلاص سواء تنوين او حرف ساكن. اللي قرأ الامثله دي كلها بالكسر مين؟ على الاصل حمزه وعاصم ابو عمرو بيقولوا ايه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن نصفه او ينقص منه قليلا. وقال تخرج عليهم ان اعبدوا محظورا انظر. ايه؟ محظورا انظر. محظورا انظر. خلاص محظورا انظر. ده راح يوصل. خلاص زي برضو ايه؟ خبيثات نيجي جثث من فوق الارض. خلاص مفهوم كده؟ يبقى وضمك اولى الساكنين للثالث يضم لزوما. خلاص عرفنا الضم بيضمها عشان تلت الفعل ايه مضموم. قال لك كسره في نجد حالة عرفنا مين اللي بيكسر. قل ادعو مثال او انقص مثال. قال تخرج مثال. ان اعبدوا مثال. محظورا انظر مثال. قال استهزئ اعتاب. بعد كده قال لك ايه؟ سوى او وقل لابن العلا. ابو عمرو البصري استثنى له حاجه واحده حاجتين. ابو عمرو الاصل عنده الكسر في كل الافعال مش كده؟ ما عدا كلمتين اتنين. ها سوى او وقل. اذا لقيت قل او يبقى فيها الضم يا ابو عمرو. خلاص هو قال سوى هو كان بيقول لك انه بيقرا بالايه؟ بالكسر. يبقى السوى دي سوى دي حرف استثناء. خلاص يبقى العكس. يبقى ابو عمرو البصري يقرا قل او ايه؟ بالضم على زي بقيه القراء يقول ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. يعني ايه؟ ان مش مستثنى لكن او ايه؟ مستثنى ولا ايه؟ ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. ده مين؟ ابو عمرو. وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا. ايه الكلام ده بقى؟ ابن زكوان يجي في التنوين ويكسر. يبقى ابن زكوان عمل ايه؟ خالف في التنوين. يبقى ابو عمرو خالف القاعده وضم في اول. وابن زكوان كانت القاعده بتاعته الضم صح؟ الضم لو كانت ما عدا لو كان ايه؟ تنوين. يعني لو محظوره ننظر دي ايه؟ فيها ايه ابن زكوان؟ الكسر. هو ابن زكوان بيضم اصلا. ما هو ما دام قال لك وبكسره لتنوينه قال ابن زكوان بالكسر للتنوين قال ابن زكوان. يبقى ابن زكوان استثنى وقرا التنوين بالايه؟ بالكسر رغم ان القاعده عنده الضم ما عدا ايه؟ التنوين يقراه بالكسر. بعد كده رجع قال لك ايه؟ بخلف له في رحمه وخبيثه. اهي رحمه ادخله سوره الاعراف خبيثه اجتثت من فوق الارض. الكلمتين دول اللي مزكوان فيهم الايه؟ فيهم الخلف. يعني ايه فيهم الخلف؟ يعني له الوجهين الفتح الضم والكسر. بخلف له في رحمه وخبيث له دي عايده على اخر واحد اللي هو مزكوان في رحمه وخبيثه. يقولها ازاي رحمه يدخلوا؟ يقولها بالكسر يقول ايه؟ لا ينالهم الله برحمه يدخلوا الجنه او بالضم برحمه ندخلوا الجنه. طيب خبيثه كشجرة خبيثة نيجي تستت من فوق الأرض زي اللي بيكسر. كشجرة خبيثة نيجي كشجرة خبيثة نيجي تستت من فوق الأرض. اوعى تضم الحركة تقولش خبيثة نيجي تستت خبيثة نيجي. لا التنوين هو اللي مكسور هو المضموم لكن التاء مكسورة معايا. حركة التاء خبيثة نيجي تستت كشجرة خبيثة نوجي تثت من فوق الأرض. في ناس تقول ضم على طول عامله ضمتين. لا هي مش ضمتين هي كسرتين بس الكسرة النون الثانية الساكنة مضمون. خبيثة تي نو تي نو ما تقولش تو نو تو نو يبقى ضمة. لا تو ني عفوا خبيثة تي نوجي تثت. مفهومة كده؟ مفهوم المثالين؟ مفهوم لحد كده عيد حاجة؟ اعيد الكلام ده تاني. بعد كده قال لك ايه؟ خلي بالك الكلام تحس انه كتير بس في الاخر ما بيصفصفش على حاجه زي ما انتم شايفين كده. ورفعك ليس البر ينصب فيه علا. ليس البر ان تولوا. رفعك ليس البر لانه مرفوع اسم ليس فعل ناقص نسب. ليس البر قال لك ينصب في علا. ليس البر خبر ليس. مين اللي قراها بالنصب في علا؟ الفاء رمز حمزه والعين حفص والباقي يقرا بالايه؟ بالرفع. يبقى ليس البر ان تولوا بالنصب مين؟ حفص وحمزه. والباقي ليس البر ان تولوا بالرفع. خلاص بعد كده بقول لك ايه؟ ولكن خفيف. لكن خفيف وارفع البر. يبقى البر اللي بعدها ولكن ها البر قال لك وارفع البر خلاص. ولكن قال لك ولكن خفيف صح. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. طيب قال لك فيهما ايه؟ هما الموضع التاني فين؟ ولكن البر ها من اتقى. الموضعين مين اللي قرأ بالتخفيف والرفع؟ عما دول اللي هما مين؟ عم حمزه نافع وابن عامر. هيقولوا ايه بالتخفيف والرفع؟ على ان لكن عاطفي. لكن الباقي يقرا بالتشديد والنصب على ان لكن من اخوات ان اللي هي لكن حرف الاستدراك ماشي. يبقى البر اللي بعد على الرفع ايه؟ ولكن البر من امن بالله. ولكن البر من اتقى. طبعا ما تنسوش تقرا الورش. ولكن البر من اتقى او من اتقى بالفتح. ولكن البر من امن خلاص. يبقى انا عندي من اللي بيقرا بالتخفيف والرفع نافع وابن عامر. ليه بالتخفيف والرفع؟ لان اعتبر لكن حرف عاطف زي الواو. يبقى البر معطوف على الايه؟ على اللي قبلها مرفوعه. طب والباقي ولكن البر ده حرف الاستدراك من اخوات ان اللي بعدها اسم لكن عاطف منصوب. مفهومه؟ اعيد حاجه من دول. بعد كده يقول ايه؟ وموصن ثقله صح شلشلا. فمن خاف من موص جلفا او اثما. موصن قال لك ثقله يعني هثقل الايه؟ الصاد. لازم افتح قبلها الواو عشان الـ عشان الايه؟ المعنى. خلاص؟ فمن خاف من موصن صح؟ مش هي كانت كده؟ موصن والواو ساكنة حرف مد. قال لك ثقله هثقلها لمين؟ من موصن. صح شلشلة. الصاد رمز مين؟ ها؟ شعبة. ها؟ وشلشلة الشين حمزة الكساء. هيقولوا ايه؟ فمن خاف من موص جنفا. من موص جنفا رفع له الموص والباقي ايه؟ موص جنفا. سهله تعيد. بعد كده يقول ايه؟ وفدية نوم. فدية اهو هنونها يعني احط عليها ضمتين. بعد كده وارفع الخفض بعده في اللي بعدها ايه؟ طعا مو. قال لك ارفع الخفض يعني كانت مكسوره صح؟ وانا عملت فيها ايه؟ هو قال لك ارفع الخفض يعني كانت مجروره او مخفوضه ولا رفعتها. ودي كان قال لك نون يبقى ما كانتش ايه؟ صح؟ بعد كده قال لك ايه؟ استنى وفدية نون وارفع الخفض بعده في طعام. مين اللي قرأ بالتنوين والرفع؟ لدى غصن دنا وتدلل. لدى ها غصن ها دنا صح. الدال رمز ها هشام والغين ابو عمرو والكوفيون ها والدال ابن كثير. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. ده مين؟ هشام وابو عمرو والكوفيون ابن كثير. فضل مين؟ نافع وابن زكوان. هيقولوا ايه؟ بعدم التنوين والجر فديته طعام مضافه. مضافه مضاف اليه لكن ديت مش مضاف. دي هنا لغى الاضافه. فديته طعامه فديته طعام. مين اللي قرا كده؟ ابن زكوان ها ونافع. خلاص مفهومه كده؟ مفهومه الحته دي فديته طعام. يبقى انا عندي قراءتين فدياتهم طعامه لهشام وابو عمرو وكوفيون وابن كثير وفديته طعامي نافع وابن زكوان. خلاص؟ بعد كده بقول ايه؟ مساكين، ما هو لسه مسكين بقى، مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عما وارجلا. مسكين مجموع، مسك قال لك مجموعا يبقى فيها قراءتين صح؟ بالجمع والافراد. وليس منونا هي كانت ايه؟ مسكين من اللي هي طعام مسكين من صح؟ قال لك وليس منونا صح؟ ويفتح منه النون، يبقى النون مش منونه ومفتوحه على صيغه منتهى الجموع. تجر تجر على الضمير الفتح، مساكين على وزن مفاعيل. خلاص، مين اللي قرا مساكين مجموعه ومع فتح النون من غير تنوين؟ عما نافع وابن عام. ومين اللي قراها بالافراد والتنوين والكسر او بالجره؟ ابن كثير، ابو عمرو الكوفي. خلاص، يبقى انا لما اركب الثلاث كلمات على بعض دول فدية طعام مساكين فيها كم قراءه؟ حد يعرف؟ حد يقدر يقول لي؟ فيها ثلاثه، ناخدهم بالترتيب. نافع وابن زكوان زي بعض، هيقولوا ايه؟ فدية طعام مساكين سهله، فدية طعام مساكين سهله دي. طيب هشام هيبقى له قراءة لوحده لأنه له هنا حاجة وهنا حاجة مختلفة. فدية طعام مساكين. خلاص؟ طب والباقي أبو عمرو بن كثير الكوفيون؟ فدية طعام مسكين. خلاص الثلاث قراءات سهلين، عرفتوا جايين منين الثلاث قراءات اللي فيها؟ ما تيجوا تراجعوا في البدور أو في غيره هتلاقوا إيه ثلاث قراءات، القراءات دول أهو منصوصين عليهم في المادة، مفيش حاجة غريبة ولا حاجة صعبة. خلاص؟ بعد كده بيقول إيه؟ أعيدها؟ أعيد يا جماعة. طيب بعد كده يقول إيه؟ ونقل قرآن، والقرآن دواؤنا وفي تقبل كل شربة بما سقد. صح؟ نقل قرآن والقرآن دواؤنا، قرآن اللي هي القرآن والقرآن يعني المعرف والمنكر يعني كله. خلاص؟ كلها في القرآن كله. خلاص ما دام جاب المعرف والمنكر. من اللي قرأ بالنقل؟ قال لك دواؤنا ابن كثير قرأ بنقل القرآن. يعني ايه نقل القرآن؟ يعني نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. وهتقول لي لا، احنا مش احنا خدنا نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها بكده الورش؟ قلت لك ما هو كان هناك الورش بشرط يكونوا من كلمتين، دي كلمة واحدة أول مرة تقابلنا ودي ابن كثير فقط. هيقول ايه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هينقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها ازاي؟ يعني يحرك الراء بالفتحة ويحذف الايه؟ الهمزة ويقول لك القرآن. طيب فإذا قرأناه فاتبع قرآنة، سهلة؟ قرآنة كلها بقى، وقرآن الفجر. خلاص؟ هذا قرآن، فكل القرآن هيستقر. وفي تكمله؟ قل شعبة الميم، ولتكملوا العدة. قال لك قل شعبة الميمة ثقل، ثقل الايه؟ الميم لازم يفتح بعدها، لازم يفتح قبلها الايه؟ الكاف. ولتكملوا العدة. مين اللي قرأ كده؟ شعبة ونص عليه الاسم. ولتكملوا العدة زي ولتكبروا عشان تبقى على وزن ولتكبروا. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والباقي اقرأ بالتخفيف ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. خلاص؟ سهل على العيد. عيد حكي. طيب اللي بعده يقول ايه؟ وكسروا بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبل. البيوت وبيوت حيث وقعت برضه. قال لك كسر البيوت يعني حرف الباء المكسور يضم عن حمى جلتي. ها؟ من اللي بيقراها بالضم؟ عن حمى جلة، عن اللي هو مين؟ حفص؟ حمى؟ وال وال وال وال والجيم؟ ورش. يبقى ورش وحفص وابو عمرو يقولوا ايه؟ يقرأوا بيوت حيث وقعت بالايه؟ بالضم. اللي قرأ بالضم قال لك بالضم اتباعا للضمه اللي بعدها، واللي قرأ بالكسر قال لك ده الاصل. ماشي؟ هما الاثنين لغتين صحيحتين، بيوت هي بيوت. خلاص؟ يبقى اللي يقرأ بالضم مين؟ حفص، ورش، وابو عمرو. وليس البر ان تاتوا البيوت من فوق ولكن واتوا البيوت من ابوابها. لا تدخلوا بيوت النبي حيث وقع بيوتكم او بيوت بالضم والبيت صار بالكسر بقى بيوت النبي بيوتكم بيوتهم حيث وقع بيوت ابائكم. سهله اعد بعد كده بقول ايه؟ ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فان قتلوكم قصرها شعر الجلى. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم. التالت افعال دول قراهم بالقصر يعني الحذف المادي منهم مين؟ شاء شاء اللي هو مين؟ حمزه والكساء. يقراوا ازاي؟ ولا تقتلوهم غير ما يلزم بقى. هنا تقاتلوهم من المقاتله بين طرفين هنا قتل قتل على طول. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم. خلاص كده عرفنا الفرق بين القراءتين. قصرها يعني ايه؟ انا حذف البند يعني اخليها فعل واحد قتل مما تشمل المقاتله او من القتال. خلاص شيل الالف اللي فيها بقى الفعل الثلاثي. خلاص قصرها شعر جلاء يعني واضح. اعد بعد كده وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزال مجمل. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لا في الحج. قال لك بالرفع نونه يعني هقرا ديت بالرفع مع التنوين فلا رفث ولا فسوق. خلاص ولا جدال ما ذكرهاش يبقى مش بتفضل مفتوحه. خلاص وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا يعني ولا فسوق ولا اللي هي بعدها ولا اللي هي بعدها جدال يعني. الاثنين دول من اللي بيقراهم بالرفع مع التنوين حقا اللي هم مين؟ ابن كثير ها؟ أبو عمرو. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اوعى اوعى تعطف عليهم جدال. جدال ابو جعفر. لكن احنا بنقرا بكسر ابو عمرو ايه؟ رفث ولا فسوق. مفهوم والباقي يقرا بالايه؟ بالفتح وعدم التنوين على ان لا فيها للجنس. خلاص؟ فلا رفث ولا فسوق زي لا ريب فيه كده. اسمها لا فيها ننسب عليها بقى اسمها على قراءة النص. خلاص؟ بعد كده جاب لكم حبة مواضع حبة كلمات فيها نفس الايه؟ الحكم. بعد كده بيقول ايه؟ ما جابش بعدها بيقول بيقول ايه؟ لا هات هات البيت الثاني اللي فات. اه زي مجمله بعد كده ما جابش كلمات يبقى لسه مع الكتابه لا بايع نوبه. جاب ولا بايع معلش. طيب بعد كده بيقول ايه؟ وفتح كثير السلم اصل رضا مننا يعني ادخلوا فيه السلم. فتح سين السلم لمين؟ اصل رضا دنا. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ها؟ في السلم نافع الكسائي ابن كثير. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. والباقي يقرا بالايه؟ لان عكس الفتح الكسر وما ذكرش يبقى الكسر. في السلم وفي السلم. السلم نافع وابن كثير والكسائي والسلم بالكسر من ابو عمرو بن عامر وعاصم وحمزه. سهله؟ اعيد حاجه؟ طيب بعد كده بقول ايه؟ وحتى يقول الرفع في اللام اولا وزلزلوا حتى يقول للرسول. قال لك الرفع في اللام حتى يقول له الرسول. هنا حتى هنا بتنصب الفعل. هنا حتى تقريبا اللي هي بمعنى الظرف او مش معنى الظرف اللي هي بمعنى الحال تقريبا. خلاص؟ اللي هم فاكرين بتاع حتى اللي هو قاعد يقول لك دكتوراه حتى ومش عارف هي دي هي دي من ضمن الحالات بتاعت حتى السند حتى رقصها وحتى زيلها والكلام ده. المهم حتى الفعل اللي بعدها يجي منصوب او يجي مرفوع. الكلام بقى بتاعها ده هنطول فيه قوي لانها فعلا الكلام حتى ده كتير. خلاص؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول. ان قراها بالرفع مين؟ نافع. ماشي؟ هنا حتى يقول طب تقريبا دي حتى ليها معنى الغايه. يعني لدرجه انهم جعلوا الرسول يقول. اما حتى يقول انها بتوصف حال. يعني بمعنى ايه؟ ويقول الرسول يعني معنى اللي يبقى زي يقولوا بالبلد كده ايه ده حتى فلان عمل كذا من التعب هنا لكن انا حتى دول لكن هم قعدوا يعملوا لما خلوه يقول خلاص يبقى هنا حتى يقول وحتى يقول القراء بالرفع وحتى يقول الرفع في اللام هو حتى يقول الرسول والذين امنوا معه نافع والباقي يقرا بالنص على ان حتى لو خلاص بعد كده ايه يقول ايه ترجم ترجع الامور والى الله ترجع الامور حيث وقعت في القران وحيث تنزل ما قال لك بعد كده وحيث ايه يعني حيث وقعت قال لك وفي التاء ها فضم وارفع وافتح الجيم بعد وافتح الجيم ترجع الامور سما نص صح واللي بتكا تاني تاء فضم وافتح الجيم اهي قال لك اقرا التاء فضم وافتح الجيم مين اللي قرا كده ها سما نصا قرأ ايه؟ وإلى الله ترجع الأمور من بناء المفعول ها سما اللي هو مين؟ نافع بن كثير أبو عمرو وين؟ عاصم عاصم فضل معانا مين؟ العامر حمزة الكسائي وإلى الله ترجع الأمور العامر حمزة الكسائي بالبناء الفاعل وهنا ترجع الأمور بالبناء الايه؟ المفعول اللي سما نص نافع بن كثير أبو عمرو وعاصم خلاص كده سهلة؟ وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور في كل القرآن خلاص؟ مع كابو ليه؟ واسم كبير وفي بعض النسخ واسم كثير شاعر بالسلام وثلاثة الاثنين صح كبير هي كثير قال ما لأن هي القرآن ده قل لك واسم كبير شاع قل فيهما اسم كبير صح؟ قال لك شاع اللي هو حمزة الكسائي بالسلام وثلاثة اسم قل فيهما اسم كثير ومنافع فيهما اسم كثير ومنافع كثير من القراءة بالساء المثلثة ها شاع حمزة والكساء طيب ولما كانت قراءة الباقين لا تؤخذ من الضد لأن ممكن أقول لك بعض النسخ اضبطها واسم كثير شاع بالساء المثلثة قال لك وغيرهما بالباء نقطة أسفل من باء الباقي بالإيه بالباء يبقى أنا عندي قراءة بالساء وقراءة بالباء قل فيهما اسم كثير من الكثرة وكبير من الكبر أنا عظيم خلاص؟ بعد كده يقول إيه؟ نعم قل العفو للمصرية رفع وبعناه لعنة تكون بقول في سحب أحمد سهل مش كده؟ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو خلاص؟ قال لك قل عفو للبصر رفع قل العفو مين اللي قرأ بالرفع ها ابو عمرو قل العفو هنا هنا العفو مفعول به على ان قل العفو خلاص وهنا العفو مفعول به وهنا قل العفو اللي هي مقول القول يعني معايا هنا قل العفو يعني ما يدل على انك عفوت لكن العفو هنا اي كل الكلمه دي قل العفو اي قل العفو خلاص يبقى هنا دي بيسموها كده جمله تبقى جمله كده محل ما قول القول خلاص ابو عمرو بالرفع والباقي بالايه بالنص قل العفو للمصري رفع عكس الرفع الايه النص وبعده لاعنتكم بالخلف احمد سهل ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم لاعنتكم ان الله على قراءه ابن كثير من الصين قال لك بالخلف احمد سهل احمد اللي هو مين ها البزي قرأ هذه اللفظه بالايه بالتسهيل بالخلف ولو شاء الله لاعنتكم ولو شاء الله لاعنتكم لاعنتكم بالخلف احمد ايه سهل فالخلف الوجهين لمين للبزي احمد البزي هو احمد البزي له ومحمد على سنة يوم رقبه قنبلة بعد كده يقول ايه خدناها دي ماشي ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى السماء كيف عولت يطهر قال لك في الطاء السكون خلاص وهاؤه ايه يضم وخفيفه ولا تقربوهن حتى يطهرن. مين اللي قرأ كده؟ إذ سمى كيف عول إذ نافع سمى أهل سمى نافع وقرروا مش مشكلة وابن كثير وربما كان قرر حرف قبله ها وأبو عمرو ها نعم حفص فضل شبه وحمزة الكسائي قرأوا إزاي بعكس القراءة ها هنترجم الطاء ها مفتوح عكس السكون الفتح والهاء مفتوح عكس الفتح وقال لك ايه خفة يبقى مثقلة ولا تقرب ولا وخفة يبقى دول ثقلوا خفة يعني خفة خفة الموضوعين يبقى ثقلوا مين ها شعبة حمزة الكسائي يقولوا ايه ولا تقربوهن حتى يطهرن سهلة والباقي حتى يطهرن طبعا الكلام ده مش جديد عليك بعد كده يقولوا ايه ده اخر حاجه باين وضم يخاف فاز الا ان يخاف الا يقيم حدود الله قرأ حمزه بضم يخاف الا ان يخاف او ان يخاف الا على قراءه خلف وخلف خلاص اقرا بضم الايه الياء على انها مبنيه للمفعول خلاص اي ان يخاف منهم يعني مفهومه وضم يخاف فاز الا ان يخاف والباب الا ان يخاف خلاص بعد كده قال لك ايه والكل ادغم تضارر بعض الناس يقول لك تضارر هي متقارن صح تضارر خلاص مش تضارر تضارر لا على مبنيه للمفعول لا تضا خلاص لا تضارر والدة بولدها قال لك أضغم تضارر ها يبقى لا اهي كل القراء قرأوا بالإضغام أصلها ايه مظهرة بس هم قرأوا بالإضغام بعد كده قال لك ايه وضم راء حق وذجل يبقى كل القراء يقرأها هكذا ولا تضارر بالفتح ما عدا حق اللي هو مين ابن كثير وابو عمرو هيبقوا بتتغام على الرفع اللي هو مين حق اللي هو مين حق ابن كثير ها ها وابو عمرو يقولوا ايه لا تضار والدة بولدها وهنا لا تضار والدة بولدها طبعا في مادة ستة الايه بسبب السكون مادة لازم كلمي ثقل طيب بعد كده بقول ايه؟ خدنا اخر حاجه خدناها طيب سبحان الله الرحمن الرحيم